الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم أخذ قطعة صغيرة من العشبة المعروفة باسم الشبة وتمريرها على الجسم مع قراءة الفاتحة والمعوذات ثم وضعها على الجمر للشفاء من العين؟ الحمد لله لا أعلم لذلك أصلا، ولا أدري هل هذا علاج للعين أو لا، ولكن الذي نعلمه ثابتا في الأدلة أن العين يسلك بها طريقين. الطريق الأول أن يعرف العائن ثم يؤخذ شيء من أثره، إما وضوء أو شيء من أثار ملابسه التي فيها عرقه، فهذا لا بأس وهو وارد. والطريقة الثانية أن يقرأ على المعيون الرقية الشرعية، الفاتحة والمعوذات وأواخر سورة البقرة وآيات الحسد ونحوها. وأما هذه الطريقة التي ذكرها السائل فأنا لا أستطيع الكلام فيها لعدم علمي بحقيقتها، والله فلعله يسأل أهل الخبرة عنها. والمتقرر عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن المرض ينقسم إلى قسمين، إلى مرض حسي وإلى مرض روحي. فأما المرض الحسي فإن دواءه مبني على التجارب، وأما المرض الروحي فإن دواءه مبني على التوقيف. لأن المرض الحسي معروفة أسبابه، فحينئذ نستطيع أن نبحث عن العلاج المناسب لرفع هذه الأسباب. وأما المرض الروحي فإن أسبابه مخفية غيبية لا ندري عنها، ولا ندري عن الرابط بين الأثر وهذا المرض. وبما أنه غيبي فلا بد أن نتعامل مع هذه الأمراض الروحية الغيبية على حسب ما وردت به الأدلة. وقد وردت الأدلة باستغسال العائن للمعيون وبالرقية الشرعية عليه، وأما ما زاد على ذلك فلا أدري عنه والله أعلم.